يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أشكركم بالله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تدع فيه لأحد غيرك شيئا. أحبني في الله فقد ذكر الله جل جلاله الليلة بفتحة الكهف وهذه في أول آية نسمعها في صلاة التراويح: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. ونؤصل على هذه الآية أصلا وهو إذا قال العبد عملي قال الله نعمي، وإذا قال العبد فضلك قال الله بعملك. هذه من أصول الوصول إلى الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا فهما صحيحا في دينه. كثيرا ما أقلقكم أيها الشباب والعيب لعيب لا يروى القلب مشغول يروى اللي وراء حاجة يروى اللي منتظر مكالمة يروى فلا يجلس إلا حاضر القلب يريد الله. اتفقنا؟ العلم مش عارف انا عايز اقول انت جايين ليه؟ جايين ليه؟ اسال الله جل جلاله ان ينزل علينا الليل رحمه من عنده يغنينا بها عن رحمه من سواه. احبكم في الله. انا كثيرا ما طلبتكم ايها الاخوه بفهم من عملكم لدين الاسلام. اننا بحاجه الى الفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. الفهم اللي هي مش فهم العبادات والمعاملات مش الفروع وانما تفقهه. قال العلماء الجمهوريون يقولون فقه بمعنى كفهم وسلم ومعنى فقه كفهم وسلم ومعنى فمعنى فقه فهم يريد ان تفهم ديننا بمعنى أتينا من عدد أمثلة للدين. ولذلك الفقه جمع الفقه بقضية فقه المقاصد. فقه المقاصد وأنا أريد أن أعرف للشكوى من تطويل الخطبة فأنا أريد أن أعرف بقضية ينبغي أن تفهم لماذا أتيت بتلاوة القرآن؟ ليه يا رب العالمين؟ ليه؟ مجرد الإسلام من ذلك الكتاب ولا رب الدنيا للمتقين الذين هم أنزلته ختمت فهم مقصود من وراء التلاوة، فهم مقصود من وراء الذكر، فهم مقصود من القيام لتحديد الأهداف والوصول إلى المقام. هذا هو المراد السعيد أيها الإخوة. إذا قال العبد عملي قال الله نعمي. اللهم ولك الحمد على حمد لك. وقد لا لسه تصلي ثم الله الكلام. اذا انا بقرر عليك جميعا فقلت الحمد لله انت حبيب الله. الحمد لله عليه بقى علي علي قلت تكون على كل حاجه الافضل. مش صادق مش صادق ده غلط. العيش يقول الحمد لله حد الحمد لله عليه تحديدا تحديدا الحمد لله ان ربنا مرها وصلنا فعرف الحمد لله على ان الله اسمع للقران. والله ترى الحمد لله قال بشكل ما يفهم لما تبدي تخاف بالراحه تشم سلسله هذا حبيب قلبي ها لما تبدي تخاف بالراحه شوف ينتبه ينتبه ينتبه هو الانسان عمل كانه بيحصل غزو من الايات الاولى ينتبه بالراحه كده يديه بنفسه عمال الصوت ينتبه الايات قوات عمال يفيد جنوب او الحمد لله على نعمه القران. يبقى تقول الحمد لله الحمد لله على كل قصص في قصص حوالي 25 26 27 24 قصص مره 28 انا في يوم من الايام كنت قربا اللهم لك قربات المسلمين ثم تخرجها الله فلما قلت قلت الحمد لله حلوة. لما قلت الحمد لله جدا ليه؟ طويلة أوي. فكنت في نفسي أنا طب الواحد ما يحبوش ويرم في كل يوم يقول شوية الحمد لله ليه؟ فالكلام والله كذب أنا وأنا صدقت كذا ليه؟ الكلام إن إحنا بنقول الحمد لله بعد كل صلاة 33 مرة. صدق هذا هو السبب بس ما بيقولش الحمد لله اللي هي ساعة ايه؟ ساعة الحمد لله احنا بنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بيقولش الحمد لله اللي هي بتطلع ساعة الاحساس بالنعمة صح كده؟ فعشان كده ما بنحسش فيها ما بنبقاش الحمد لله. الشاهد لله علينا نعمة فلما نكون على نعمة الحمد لله كونه وفقك للحمد هذه نعمة فتحتاج حمد فتقول الحمد لله ودي كمان نعمة تحتاج تقول الحمد لله وانا كمان نعمتكم الحمد لله الحمد لله وما ذكرت النعمة الأولى. فإذا قال العبد عملي يا رب من صوت رمضان لها رسول الله برضه الله يخليكم ما بتفضلوش سنة صلى الله عليه وسلم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير رمضان فمن ذكر رمضان لا تنسى ما ظلت عن نفسك. انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع انا مش عايز اسمع لا أدري أكلمة التزكية أم لا بد من غفلتها؟ يعني لا تزكي نفسك توزن صوت رمضان إنما أعانك الله وصوم أحد إخواننا أسأل الله أن يغفر لنا أحد إخواننا كتب لي رمضان عمال أقول له يبني والله أنا واقع ما يبني يبني طب نفسك رمضان انت بتلم نفسك مين بس بس يشرب انا نويل انا اعمل شوف شوف بس يجي رمضان طب ده مش قول ان شاء الله اصلي قيام المسجد الفلاني اتهجم في المسجد الفلاني شاء الله. ولكن ان شاء الله راح من عمر في العشر الاول يومين وارجع، وعمر في العشر الاخر وارجع، وعمر في العشر الاواخر واعتزل. ولا يوم الاحد اول يوم في رمضان اصيب والده بمرض اضطر ان يسافر به الى فرنسا. اتصل بي امس انا مكه بلاد باريس. لك

الحرمين ده. نحيد في سبيل الله. يقولون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراق فأثابكم غما بظن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في وجودكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليكن الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون فيقولون في انفسهم اخرج الله ما في انفسهم يعني هم لما كان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا من الامر كان الكلام مع النبي فطلع عليه صلى الله عليه وسلم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم او يقولون لعظيم الله كمان وفي نفوسهم كلام ربنا كشف كلامها في الاخر في نفس سوره صدق الامراض يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا يبقى القضيه قدامنا ان هو كمان خايف سيكذب فربنا سمع هذا يطمنه جدا يقول اذا كنت انا كتبت عليك القتل فلا بد ان تخرج الى مكان قتلي لانني انا اطهر باطنك فتخرج لتقتل. ايوه انا ممكن امسك كوبايه الميه دي واحط ثلاثه سلمانه ولا كسر مش عايز اشرب هتشرب غصب عنك فتشرب وانت مكره ده اما ربك فيكره بصرك حتى يريد ما يريد مش تشرب غصب عنك لا الله يجعلك تشرب في مزاجك يسأل باطنك حتى تريد ما يريد. شوف معنى دول ربنا كشف السوء الفتح. قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لما اعتذروا النبي يقولون ايه؟ يقول شغلتنا اموالنا واهلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ربنا يكشفها بعد ذلك بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ربنا يكشفهم مباشره يقولون ان الرسل الاول وما هي الكرام هي تقضي نفس الاسم. تعالوا من فوقين شوي شوي. كان دائما العصر. حطوا خطة في الأربع الشهر حلم السمك أو ما يخرج يقع في البحر ما يحرمش يطلع منه. لو تفصيلات الحمر والحمر يخرج ويوم السمك طلع ويقع في البحر طلعت السمك وهم يحكي شجرات على احنا مستفيدين يا رب ثم انزل كده بتقولكم ان الله عاقبه في هذه المعصيه اشد عقوبه. قلنا لهم كونوا كافرين رسلون كما تكسرت كان رسلون الأنبياء فما أرسلوا بهذه الحقوبة. قالوا جعلنا إلها جعلهم آلهة فما أرسلوا بهذه الحقوبة. قالوا أرنا الله سهرة ما أرسلوا بهذه الحقوبة وإنما أرسلوا بالمسخ لسبب هذا الذنب لا لكونه ذنب ولكن لأن فيه إخفاء بالله يخالف الله يمكر على الله. وكثيرا ما يحصل منك هذا للاسف ان كثير تنكر على ربنا. شوف قد يقع احدنا في معصيه فيصيبه كرب بسبب هذه المعصيه فيقول يا رب فرد الكرب ده وما عندناش تاني ابدا ابدا يا رب. وفي نيته وفي باطنه انه هيلبسك بيحصل منك انا عارفك ايوه بيحصل ما تكونش قاسي اليقين انك تدبر الذنب وده حب فرد ولا تفعلها مرة ثانية ويفرجها وتعملها مرة. والآية سورة الأنعام دعوا الله محرصين لنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كريم سبحانه الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون وهم حين دعوا الله لئن أهديتنا لنكونن من الشاكرين مش هنشرك بعدها ثاني أبدا. الله يعلم أنهم سيشركون ومع ذلك يفرجون سنستدرجهم من حيث لا تعلمون وأمي لهم إن كيدي متين. ولابد من توضيح مسألة أحدية في هذه المسألة. الصفات التي تحتمل مدحا وتما كالمرح والاستهزاء والكيد والمخادعه ينبغي ان تحمل على حد الكمال في صفات الله تعالى الكمال المطلق في صفات الله تعالى. فلذلك هذه الصفات لا تحتمل الا مضافه ينظر بالماكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويزيغ قلب الزائغ ويزيغ الكاذب. لابد ان تاتي اجابه مضافه ولا تاتي مطلقا فلا يطلق الله عز وجل بالفتح مطلقا وانما مخيلا انه ينقل بالماكر. هذا هو الكمال. ووضحنا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لو في عندكم مدير مصيب غلبان يتضحك عليه لما حد يروح ينكر عليه هو طيب فينكر فيه لكن لما يجي مدير بقى الملك مشرك فاهم كل حاجه في ينكر عليه ينكر هو عليه. يبقى ده قمه الكمال في وصف الانسان لله مثلا اعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم أنك إذا أردت أن تنظر به مهربك من المرح. قال ابن جزي في صيد الصوت لأهل المدرس في كتاب المدرس يقول ابن جزي تصب على المعاصي وتصالح ببعض الطاعات إنما تنظر إليه. صحيح أن يصلي وليه محب التجاري العشرين سجارة فكأنه يقول يا رب أنا بطلت الآن بل أعطيك عن الله جاي يصلي وخطة سمعيته هو بتبص عمر كان تسعة يا دوبك حتى البزورة تبدا تسعة فنام من أكل ربنا بعد الفرد مباشرة بس انظر يا بنت وتعطيه ميزان وتطيعه ميزان هذا مكح مكح على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجي تحل ما يسكو عن ذلك انا احس في قلب قسوة تسعى في الطلب هو لا يريدك ان تصلي اصلا. هذا انت لتشوف فاذا بك تاتي لتعصي. ندعو الله جل ان يتوب علينا وعلى عباد المسلمين. هؤلاء الناس القريه التي كانت حاضره البحر لما صدقوا هذه الحفر ووضعوا السباك واصطادوا وقف الناس ثلاثه فرق. الاولى فعلوا والثانيه انكروا. الاولى انكرت واذ قالت امه منهم لم تعرفون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. في مين بقى انتظر انه يحضر الى ربنا. انا اقول عليه اقول انك حرام ولا يجوز واتقوا الله. وفرق ذلك ان يحدثنا منه للمجرمين خليهم يمروا في كل بلد ربنا يقول ليش حرام ولم ينكروا. والفرقه الثالثه مثلا قول الله أن الذين فعلوا كلمة كونوا قردة خبيث والذين نهوا وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد. طب الفرقة الثالثة من ست الدين بحكم لن يذكرهم الله اتخذوا عن المسلم ولنهوا عن المسلم كما انهم سكتوا عن الامر بالمعروف واهملوا فالجزاء من جنس العمل سكت الله عنهم واهملهم. ما نعرفش برغم ايه لا تؤمن هذا جزاء الاكمال. ان الاشار المنكر في هذه الايام سببه ان واحدا فعل والاخر سكت. لا بد ايها الاخوه من ان يكون هناك غير على شرع الله على دين الله غير ان يعصى حبيبك الله. ايها الاخوه الكريم من المكر وهو اكبر من المعصيه ان تنظر الى امراه متبرجه او عاريه وتبتسم. ليست القضية بمجرد النظر بدين النظر المعطية الأكبر أنك رضيت أن يعصى الله بل إن شرع قدرك بمعطية الله المسك أنك تكون كرب الفكر وأنت لا تريدها أن تتأثر أنت تريدها أن تظل عارية لتستمتع. مين نفسه اللي نفسه عجرة في الحج؟ حج حملنا مكة حج بالحجوش مش موضوع لك. لا هناك من يريدون ان يظل الفكر موجود. قال سبحانه كذلك نبلوهم من مكان ايه يسقطون. هناك من يريد ان يقلد كده موجود يستمتع بالفسق معك ثم هو يقول يخفض عليه كلمة أخيرة حتى لا أصير عليكم أن أحبكم بالله. كلمة أخيرة والله والله والله لو علم الله من قلبك صدقا أنك تريد أن تتوب لتاب عليك. فالله أكرم من أن يرى من عبده إقبالا عليه ويرده يقين. لذلك حتى المكر الصدق. انا عايز اسالك بجد والله تقسم انك فعلا تريد ان تتوب ما تقدرش. سيبتليك ان يبين كذبك وقصدك الله يصدق. ولو صدقت الله لصدقك الله. اقدم على الله والله يصدق عليك. اخوتي في الله اني اشكرك في الله اياك وان تنكر على الله. تلتزم لحد ما تضطر شهيا انك تاكل من الحرام وانت ربك انا اليس بالحلال بل تزال شايف ربك. أن تنظر تقع في المعصية وتقول يا رب أنا ما أفكرش في المعصية دي هي كده كده تنظر أنت تنظر أنت الحاجة إليها والله صرفها عنك مرة واثنين وثلاثة وأنت مضطر ثم تريد أن تعتذر وتقول لا ما كانش قصدي. أن تنظر إياك أن تنظر فينظر الله. أسأل الله جل جلاله أن ينكر لنا ولا ينكر بنا. اللهم لا تنكر بنا. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل.